هذا اجبار. المرأة إذا رفضت الحجاب تجبر على ذلك من الزوج؟ كيف لا تجبر. لكن ماذا تعني أنت بالحجاب؟ أنت يعني الإعلام والدين، يعني من واجب القضاء بالحجاب. ما هو الحجاب؟ الخمار. هذا ليس حجاب الله يهديك، وهذا ليس خمار. نعم. ولذلك قلت لك ماذا تعني بالحجاب؟ أقصد غطاء الوجه. لا تجبر، إنما تخير. نعم. أما ما عدا الوجه والكفين فتجبر. ما عدا الوجه والكفين فتجبر. واضح؟ واضح. سلام عليكم. بارك الله فيك. عليك السلام. وين هذا؟ شيخنا نحب نسير معكم إن شاء الله، نأخذ شيء من وقتكم إن شاء الله لنقاش بعض المسائل. كنت حريص جدا على حضور درس مسجد هشلمون، لكن لظروف قاهرة أخرتنا إحنا بعض الإخوة. طيب أنت دعونا كثير من الإخوة من حين أنت مقيم هنا أياما؟ مقابلين شيخنا، مقابلين. هنا مقيم أياما؟ لا مقيم حاليا، دائما حاليا. طيب كنا في السعودية. إذا نتابع الأخبار حتى نعقد جلسة تكون أنت حاضرا فيها إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. خلاص انتهى. ما بقي وقت.